البدر يوافيني واللاح البدر يوافيني يشوف يشوف خيال تشوف خيال حبيبي حبيبي يا حبيبي أنا بما ترضاه يا روحي بس تعطف وانظر عني أخاف أخاف تبعت لي طيف خيالك يروح يروح يروح ولا يجينيش ولا يجينيش كان عهدي عندك في الهوى كان عيد سوا.